أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفيه أن ذلك حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحة وتمليك والاكتفاء فيها بمجرد الرضا. كان الكلام فيما ذكره الشيخ الكبير صاحب كاشف الغطاء قدس سره الشريف في مسألة معاملات الصبي. ذكر كاشف الغطاء أنه قد يقال بأن معاملة الصبي تفيد الإباحة، بل قد يقال أنها تفيد التمليك بالنحو الذي بيناه بالأمس، أن كلام كاشف الغطاء ينقسم إلى شقين: الشق الأول أن معاملة الصبي تفيد الإباحة، والشق الثاني أن معاملة الصبي تفيد الملكية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام مناقشة كلام كاشف الغطاء قال: أما فيما يرتبط بالشق الأول وهو أن معاملة الصبي تفيد الإباحة، قال: إن كان مراده أن سبب الإباحة هي نفس معاملة الصبي فهذا هو خلاف المشهور والمعروف بين العلماء، من أن تصرفات الصبي محجور عليها ولا يترتب عليها أي أثر. وإن كان مراده أن إذن الولي هو سبب الإباحة ولكن هذا الإذن المنكشف للمشتري عن طريق معاملة الصبي، إن كان هذا هو المراد، السلام عليكم ورحمة الله، إن كان هذا هو المراد فهذا يتوقف على توضيح. ثم ذكر التوضيح الذي ذكره صاحب المقابيس تلميذ كاشف الغطاء، حيث بين المحقق التستري صاحب المقابيس كلام أستاذه بأن مراد شيخنا الأستاذ هو أن المعاطاة يشترط فيها وقوع التراضي بأي نحو كان، وأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، هذا الأمر الثاني، وأنه في كشف الرضا في المعاطاة يمكن أن يعتمد على إمارات ظنية، لعل هذه الإمارات الظنية غير كافية في مكان آخر لكشف الرضا، وأن الاحتياج إلى الصبي فقط في تعيين القيمة لا في أكثر من ذلك. ومن هنا نحن نلتزم أن المعاطاة تحتاج إلى مراضاة من الطرفين، بلا احتياج إلى أن يتحقق تعاط من الطرفين، بل بلا احتياج أن يتحقق هناك معاطاة لشخص واحد منزل منزلة الشخصين والطرفين. بمجرد أن يصل أحد الأمرين إلى الآخر والثاني إلى الأول وكانت هناك مراضاة بينهما في التصرف، فقد تحققت المعاطاة حكمان. إذن نحن لا نحتاج في المعاطاة وتحقق حكم المعاطاة وأثر المعاطاة الذي هو الإباحة إلا مراضاة الطرفين بأي نحو اتفاق. هذا ما ذكره المحقق التستري في توضيح كلام أستاذه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأمس قال: حاصل كلام المحقق التستري ما ذكرناه، وهو أن المعاطاة لا يشترط فيها التعاطي من الطرفين، بل ولا يشترط فيها القبض والإقباض، وإنما يشترط فيها مراضاة الطرفين في التصرف، حتى ولو كان بإطارة الريح شيئا من مكان إلى مكان آخر، وعلمنا الرضا بالتصرف فإنه يتحقق المعاطاة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ من هنا بمناقشة ما ذكره المحقق التستري توضيحا لكلام شيخه الأستاذ صاحب كاشف الغطاء. يقول أن هذا الكلام وفيه أن هذا الكلام حسن، إلا أنه موقوف على أمر. ما هو ذلك الأمر؟ موقوف على أن المعاطات لكي تترتب عليها الإباحة لا يشترط فيها القبض والإقباض، يعني الإنشاء الفعلي. نحن في البيع ماذا يوجد عندنا؟ في البيع يوجد عندنا إنشاء قولي، أنت تقول بعت والمشتري يقول قبلت. في المعاطات ماذا يوجد عندنا؟ في المعاطات يوجد عندنا إنشاء، ولكنه إنشاء فعلي لا إنشاء قولي. أنت عندما تعطي الحاجة إلى المشتري تنشئ بها البيع ولكن فعلا، وعندما يعطي المشتري الثمن إلى البائع ينشئ بها ماذا؟ البيع ولكنه فعلا. هسه إما أن نقول أن المعاطات تفيد الإباحة فهذا إنشاء فعلي للإباحة، وإما أن نقول أن المعاطات تفيد الملكية فهذا إنشاء فعلي للملكية. إذن في المعاطات نحن نحتاج إلى إنشاء، فما أننا في عقد البيع نحتاج إلى إنشاء، ولكن الفرق أنه في عقد البيع نحتاج إلى إنشاء قولي ولفظي، ولكنه في المعاطات نحتاج إلى إنشاء فعليا. هسه إما إنشاء الإباحة فعلا، وإما إنشاء الملكية بواسطة الفعل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كلام المحقق التستري إنما يتم لو قلنا أن المعاطات لا تحتاج إلى إنشاء، لا إنشاء الإباحة ولا إنشاء الملكية حتى بالفعل، وإلا لو قلنا أن المعاطات تحتاج إلى إنشاء بواسطة الفعل هنا لم يتحقق إنشاء. لماذا؟ لأنه أحد الطرفين وهو البائع المفروض أنه غائب ليس بموجود، إذن لا يمكن أن نقول أنه تحقق إنشاء بالفعل بواسطة الفعل. إذا قلنا أن المعاطات تتحقق ولو لم يكن هناك إنشاء فعلي للإباحة أو الملكية فكلام محقق التستري صاحب المقاديس تام لتوضيح كلام كاشف الغطاء. أما إذا اشترطنا أن المعاطات لكي تترتب عليها الإباحة أو الملكية لا بد من إنشاء ولو إنشاء فعلي، وفي المقام لا يوجد إنشاء فعلي. إذن شيخنا أنتم ماذا تقولون؟ يقول ولم يثبت، يعني ولم يثبت أن المعاطات لا تحتاج إلى إنشاء فعلي للإباحة أو الملكية. نعم لو ثبت أن المعاطات لا تحتاج إلى الإنشاء مطلقا عند ذلك يكون كلام المحقق التستري تام في توضيح كلام كاشف الغطاء. فلهذا يقول وفيه هسأل نقول نحن نقول مو فقط في المحقرات بل مطلقا ذكر الآن نبين. وفيه أن ذلك حسن، يعني كلام المحقق التستري توضيحا لكلام شيخه الأستاذ حسن، إلا أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطات. حكم المعاطات ماذا؟ أنه يترتب عليها الأثر، إما أثر الإباحة وإما أثر الملكية، بحث آخر. أنه موقوف أولا على ثبوت حكم المعاطات من دون إنشاء إباحة وتمليك. طبعا هذا الإنشاء ليس إنشاء قوليا وإنما هو إنشاء فعلي، من دون إنشاء إباحة وتمليك، بل يقال هكذا، يقال أن المعاطات يكتفى فيها بمجرد الرضا أعم من أن يوجد فيه إنشاء أو لم يوجد، والاكتفاء فيها أي بالمعاطات بمجرد الرضا. هنا ذكر جملة من المحققين ومنهم المحقق مزة فتاح الشهيدي، قال لا بد أن يقال أن بعد هذه الجملة جملة مطوية أو ساقطة، وهي ولم يثبت، لأنه الشيخ يقول وفيه الآن يقول موقوف، موقوف هذا الموقوف عليه تام أو غير تام؟ شيخنا إن قلت أنه الموقوف عليه تام إذن ليس وفيه، أنت في مقام الإشكال عليه، إذن لابد أن تكون هنا جملة مطوية تقول ولم يثبت. إما جملة مطوية وإما ساقطة. إذا كان الشيخ مراده أنه موقوف على هذا وهذا الموقوف عليه غير ثابت، عند ذلك يرد عليه ما تقدم منه قدس سره في آخر تنبيهات المعاطاة. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذه عبارته قال قال فالمعيار، هذه عبارة الشيخ في آخر تنبيهات المعاطاة في آخر الجزء السادس من تقسيمات كلندر، قال فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحد المالين مع التراضي بلا احتياج إلى إنشاء للإباحة أو إنشاء للملكية. وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف، يعني بلا احتياج إلى إنشاء، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة. إذن هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة قوى ماذا؟ قوى أن المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء فعلي، بل يكفي فيها وصول المالين أو أحد المالين مع الرضا بالتصرف. إذن إن كان مراد الشيخ أن الموقوف عليه لم يثبت، يرد عليه ما تقدم منه قدس سره هناك أنه لا ثابت، وإن كان لا الشيخ يقول موقوف على هذا بعد كلامه وفيه غير تام لأنه ليس إشكالا، نعم موقوف على هذا ولكن الموقوف عليه ثابت ولا إشكال فيه. أنا بدي أقول فإذا بعد هنا لا يقول أن ماذا يقول وفيه، لابد أن يفصل يقول بأنه حيث أننا لا نبني أن المعاطاة، أما لا أنه يرسله إرسال الإشكال على هذا القول بأن هذا موقوف على هذا وهو. ومفروض الكلام كما تعلمون أن المحقق التستريد يفترض الكلام على مسلك الإباحة مو على مسلك الملكية، لأنه قال الأمر الثاني أن المعاطاة كما هو المشهور تفيد الإباحة، إذا ليس إشكالا. نعم الإشكال مبنائي، أنتم لماذا تقولون أن المعاطاة تفيد الإباحة؟ لابد أن تقولوا أن المعاطاة تفيد الملكية، بعد هذا مو إشكال على المحقق التستريد. هنا يرجع القائل ويقول من قال لكم أن هذا موقوف على عدم على أن المعاطاة لا يشترط فيها الإنشاء؟ لا، نحن نقول أن هذا الكلام صحيح ولكنه أيضا ليس موقوفا على دعوى أن المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء، بل يوجد إنشاء في المقام. والشيخ ماذا قال؟ قال أن هذا الكلام موقوف على أن المعاطاة لا تحتاج إلى إنشاء الإباحة. المحقق التستري يحق له أن يرجع ويقول لا ليس موقوفا على هذا، أنا ألتزم بأن المعاطاة يشترط فيها إنشاء الإباحة ومع ذلك كلامي هنا تامون. كيف؟ يقول أن الإنشاء لم يتحقق من دفع الإنشاء من الولي لم يتحقق بدفعه إلى المشتري، وإنما الإنشاء من الولي تحقق بدفعه إلى الصبي هذا الشيء، والصبي يدفعه لمن؟ إلى المشتري. إذن يوجد إنشاء من الولي، من قال لكم أنه لا يوجد إنشاء من الولي؟ الإنشاء من الولي لم يكن مباشرة إلى المشتري، وإنما الإنشاء كان للصبي ومن الصبي إلى المشتري. ودعوى، هذا إشارة إلى الإشكال، ودعوى حصول الإنشاء. إن قلت أنه لا حصل الإنشاء إذا قولكم موقوف على عدم الإنشاء، لا ليس كذلك. ودعوى حصول الإنشاء يعني الإنشاء الفعلي بدفع الولي المال إلى الصبي والصبي يدفعه إلى المشتري، هذه الدعوة مدفوعة. لماذا؟ يقول لأن الإنشاء يقتضي أن يكون المدفوع إليه معلوما، أما إذا كان المدفوع إليه مجهولا فإنه لا يتحقق الإنشاء الفعلي. وفي المقام المدفوع إليه معلوم أم مجهول؟ المفروض أنه لا يعلم الولي أن هذا الصبي لمن يريد أن يبيع هذا المال؟ يريد أن يبيعه لزيد المشتري أو يريد أن يبيعه لعمر المشتري؟ إذن لكي يتحقق الإنشاء، كأن الشيخ هكذا يفترض أنه لكي يتحقق الإنشاء بواسطة الفعل لا بد أن يكون الطرف الآخر معلوما معينا، وفي المقام الطرف الآخر غير معلوم، إذن لا يكون داخلا في حكم المعاطاة فضلا عن موضوع المعاطاة. لأنكم تتذكرون فيما سبق في تنبيهات المعاطاة قلنا المعاطاة موضوعان، هو أن يتحقق تعاطي من الطرفين، وفي المقام لا يوجد تعاطي من الطرفين لأن الولي غائب. نعم بعض مصاديق المعاطاة تلحق المعاطاة حكما وإن كانت خارج عن المعاطاة موضوعان، من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه وصول أحد المالين إلى الآخر أو كلا المالين مع الرضا بالتصرف، فإنه يدخل في حكم المعاطاة وليس داخلا في موضوع المعاطاة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في المقام: حيث أن المدفوع إليه مجهول لا هو داخل في حكم المعاطاة فضلا عن دخوله في موضوع المعاطاة. قال: ودعوى حصول الإنشاء بدفع الولي المال إلى الصبي مدفوعة بأنه، هذا الدافع بأنه إنشاء، إنشاء هذا الإنشاء، بأن هذا الإنشاء إنشاء إباحة لشخص غير معلوم، والتالي ماذا؟ يعني لابد أن يكون الإنشاء إنشاء إباحة لشخص معلوم، ومثله، يعني إنشاء الإباحة لشخص غير معلوم، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروج محل الكلام عن موضوع المعاطاة. يعني لا إشكال ولا شبه أن محل الكلام خارج عن موضوع المعاطاة، إنما كان الكلام أنه يدخل في حكم المعاطاة أو لا يدخل، والذي يدخله في حكم المعاطاة أن يكون المدفوع إليه أن يكون إنشاء الإباحة بالنسبة لمعلوم، وهنا المفروض أنه مجهول. إلا أنه قد يقال للشيخ: شيخنا هذه الدعوة أخص من المدعى، هذا الدليل أخص من المدعى، أنت تريد أن تبطل الدليل مطلقا، يعني تريد أن تقول أن إذن الولي وأن دفع الولي إلى الصبي مطلقا لا يفيد. نحن نقول لا يفيد، افترضوا أن الولي دفع هذا المال للصبي وقال له بعه من المشتري المعين، فيكون إنشاء الإباحة لمعلوم أو لمجهول؟ يكون لمعلوم، إذن كلامك بعد لا يأتي في تلك الصورة، وهي ما لو دفع المال إلى الصبي وكان إنشاء الإباحة لمشتر معين معلوم لا لمشتر مجهول. قال: ومثله غير معلوم الدخول في علم في حكم المعاطاة مع العلم بخروجه، يعني محل الكلام هذه الصورة عن موضوع المعاطاة. لماذا؟ لأنه موضوع المعاطاة ما يوجد تعاطٍ من الطرفين، وفي المقام المفروض أن أحد الطرفين غائبون. يقول: ومن هنا يتضح، الشيخ يقول: ومن هنا يتضح الفرق بين ما نحن فيه وبين ما مثل له صاحب المقابيس. صاحب المقابيس قال ماذا؟ قال: وليس هذا بعزيز في الفقه، نحن نجد أن الصبي يأخذ الهدية من المهدي ويوصلها إلى المهدى إليه، أليس كذلك؟ أو يأذن في فتح الباب. يقول بعد: من هنا يتضح الفرق بين محل الكلام وبين فيما ذكره في الهدية، لأن محل الكلام إنشاء الإباحة لشخص غير معلوم، ولكنه في الهدية ماذا؟ دفع المهدي الهدية إلى الصبي المهدى إليه معلوم، إذن لا يمكن أن نقيس ما نحن فيه بمثال الهدية، لأن مثال الهدية المهدي إنما أنشأ الإباحة بواسطة الدفع إلى الصبي، أنشأ الإباحة أو الملكية لمن؟ لشخص معلوم وهو المهدى إليه، ولكنه في المقام تكون إنشاء الإباحة لشخص غير معلومين، فهو قياس مع الفارق. أيها المحقق التستري، لا تقل لنا بأنه كما في باب الهدية، لا، قياس مع الفارق. وبه بلي لا يكفي بعد، احنا نريد نجعل الطفل كالآلة. ما بيشتغل. قال وبه يفرق، يعني بما ذكرناه وهو انشاء الاباحة لشخص غير معلوم، به اي بهذا المعنى يفرق بين ما نحن فيه وهو في معاملة الصبي ومسألة ايصال الهدية بيد الطفل. فانه يمكن فيه، اي ايصال الهدية بيد الطفل، دعوى كون الدافع، كون دفع الولي المال الى الصبي للايصال، هذا الدفع يكون ماذا؟ يكون انشاء للاباحة ويكون انشاء للتمليك. لماذا؟ لانه لشخص معلوم وهو المهدى اليه، بخلاف المقام فانه لشخص غير معلوم. كما ذكر ان اذن الولي للصبي في الاعارة اذن في انتفاع المستعير. لماذا؟ لانه اذن لشخص معلوم وهو المستعير، لا انه اذن ودفع، انشاء الانتفاع وانشاء التمليك، تمليك الانتفاع او اباحة الانتفاع لشخص غير معلوم. عندما يسمح الولي للصبي ان يعير هذا الشيء، طب يعيره لشخص معلوم او لشخص غير معلوم؟ شخص معلوم. اذا لا يمكن ان يقاس محل الكلام بما هو في هذه الصورة، وهو اذن الولي للصبي ان يعير هذا الشيء للشخص الكذائي. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، اذا تتذكرون المحقق التستري قال مو فقط انه معاملة الصبي تكون كافية، بل نحن نجد في جملة من موارد الفقه أصلا صاحب اليد غير موجود، كما في دخول الحمام. هسه لا أقل عندما الصبي جالس في المحال، قد يدفع المشتري الثمن ويأخذ الشيء السلعة ممن؟ من يد الصبي. ولكن ماذا تقولون في دخول الحمام؟ أساسا لا يريد حتى الصبي، الشخص يدخل الحمام ويستفيد وينتفع ثم يخرج ويضع المال في الصندوق، لا يوجد هناك يد حتى يد الصبي. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه نحن إنما أجزنا ذلك في محله لا بعنوان أنه من المحقرات، بل بعنوان أن السيرة جرت على ذلك. وفي المقام نقول أيضا كلما جرت السيرة في المحقرات على أن الصبي يقوم نعمل به، وكلما لم تجري السيرة فلا نقبل به. إذن ليس الملاك أنه يسير أو ليس يسير، وإنما الملاك أن السيرة قائمة أو ليست قائمة. بعد ليس ملاكنا، آخر البحث في هذا كان أن الملاك أنه في الأمور المحقرات معاملة الصبي تفيد الإباحة. الشيخ يقول ليس الملاك أنه محقر أو ليس بمحقر، وإنما الملاك أن السيرة قائمة أو ليست قائمة. فإن كانت السيرة قائمة على الاكتفاء فتفيد الإباحة، وإن كانت السيرة لم تقم على الاكتفاء فلا تفيد الإباحة حتى لو كان في الأمور المحقرة واليسيرة. قال وأما دخول الحمام وشرب الماء، وأما دخول الحمام وشرب الماء ووضع الأجرة فيما يرتبط بدخول الحمام والقيمة فيما يرتبط بشرب الماء، فلو حكم بصحتهما كما حكم حكم الشيخ بصحتهما في آخر تنبيهات المعاضات، فلو حكم بصحتهما بناء على ما ذكرنا من حصول المعاضات بمجرد المراضات الخالية عن الإنشاء، يعني أن المعاضات لا تحتاج إلى إنشاء، بل يكتفى فيها وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف عن الإنشاء، انحصر صحة وساطة الصبي فيما يكفي فيه مجرد وصول العوضين دون ما لا يكفي فيه ذلك. يعني في كل مورد قامت السيرة على هذا نعمل، وفي كل مورد لم تقم السيرة على ذلك لا نعمل حتى لو كان في الأمور اليسيرة والمحقرة. إذا تسمحوا لي أنا أخلص المطلب بعد البحث خدمتكم أنا. قال دون ما لا يكفي فيه. والحاصل هذا مبنى الشيخ أخيرا في المسألة، يقول والحاصل أن دفع الصبي وقبض الصبي بحكم العدام، إذا لا أثر له فض في الأمور الخطيرة أو اليسيرة مع إذن الولي أو مع عدم إذنه، مع الإجازة اللاحقة أو مع عدم الإجازة اللاحقة. وهذا معناه أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا، وأنه لا يترتب على تصرفاته وأفعاله أي أثر. والحاصل أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدام. نعم، فكلما يكتفى فيه في ذلك المورد بوصول كل من العوضين الى صاحب الاخر باي وجه اتفق ولو بواسطة اطارة الريح يكفي ايصال الصبي، ولكنه بعد لا خصوصية للصبي، لانه حتى لو كان بواسطة الريح ايضا كان كافيا، حتى لو كان على ظهر الماء ايضا كان كافيا، حتى لو كان على ظهر الحيوان من قبيل الهدية التي تهدى الى شخصين يضعها في الرسالة ويبعثها الى شخص اخر، عندما تصل اليه سلمها احد اليه، لا لم يسلمها احد، وانما هذه الرسالة جاءت عن طريق الكذا، عن طريق الهواء، عن طريق السيارة ونحو ذلك. قال فكلما يكتفى فيه بوصول كل من العوضين الى صاحب الاخر باي وجه اتفق فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول، لأنه لا أثر للصبي، وإنما الصبي آلة محضان، ونحن إنما بحثنا في الصبي الذي نريد أن نرى أن لفعله لتصرفه أثر أو ليس له أثر. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف يشكل بإشكال أخير على كلام المحقق التستري، وهذا الإشكال هو أن كلامكم أو دليلكم أخص من المدعى. خب ما هو مدعاهم؟ مدعى الكاشف الغطاء ومدعى المحقق التستري ماذا؟ مدعاهم أن معاملة الصبي تفيد الإباحة، ما لم التفتوا جيدا، ما لم يعلم المشتري بعدم الإذن. فإذا علم المشتري بعدم الإذن فإن معاملة الصبي لا تفيد الإباحة. أما إذا جهل أنه مأذون أو لا، أو علم أنه مأذون، فمعاملة الصبي تفيد الإباحة. هذا مدعى كاشف الغطاء والمحقق التستري. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولكنه هنا لابد أن تلتزموا بأن المشتري إنما يباح له التصرف إذا علم أن الصبي مأذون له، أما إذا لم يعلم فلا يحق له أن يأخذ الشيء من الصبي، ولا تترتب على المعاملة مع الصبي الإباحة. إذن المدعى هو أعم، وهو سواء علم بالإذن أو جهل بالإذن، هذا هو المدعى. والدليل ماذا؟ والدليل أنه لا بد أن يعلم بأن الصبي مأذون في التصرف، فإذا دليلكم أخص من المدعى. قال ثم إنما ذكره يعني أن معاملة الصبي تفيد الإباحة مختص بما إذا علم إذن، يعني علم المشتري بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي. حتى ذلك الآذن سواء كان وليا إن كان له ولي، أو كان غير الولي إن لم يكن له ولي، وكان الآذن هو الحاكم الشرعي، لا فرق في ذلك، سواء كان وليا أم غير الولي. هذا الإشكال الأخير الذي يذكره كاشف الغطاء على المحقق التستري، إلا أن هذا الكلام أيضا غير تام. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق إذا تتذكرون أن المحقق التستري قال في مثل هذه الأمور نحن نستكشف الإذن بالإمارات الظنية، إذن لا نشترط أن المشتري لا بد أن يحصل له علم بالإذن، لا، حتى لو كانت هناك إمارات ظنية على حصول الإذن أيضا يكون كافيا. هذا تمام الكلام في الشق الأول من كلام كاشف الغطاء، وهو أن معاملة الصبي تفيد الإباحة، وقد ناقش الشيخ في هذا الكلام. ولكنكم إذا تذكرون أن كاشف الغطاء قال أن معاملة الصبي ماذا؟ قد يقال بأنها تفيد الملكية. كيف تفيد الملكية؟ قال بأن يكون معاملة الصبي سببا في استكشاف المشتري الإذن من الولي في أن يجري العقد، يعني يكون موجبا وقابلا، موجبا لنفسه موجبا للولي وقابلا لنفسه، يعني يبيع عن طرف الولي ويقبل عن طرف نفسه، ولا محظور في ذلك. خب، أنتم تعلمون لكي أن الإنسان يكون وكيلا عن غيره، لأنه تحتاج إلى وكالة، لكي يكون وكيلا عن غيره في إجراء الإيجاب ويقبل عن نفسه لابد أن يكون مأذونا. خب، هذا الإذن من أين حصل عليه؟ هل أن الولي أذن له مباشرة؟ المفروض أنه منتف في المقام، لأن الولي غائب. لم يأذن الولي مباشرة للمشتري بأنه أنت وكيل عني في إجراء الإيجاب والقبول لنفسك. إذن هذا الإيجاب والقبول إن قلتم أنه بإذن من الولي فالمفروض أنه منتف في المقام، لأن الولي غائب. وإن قلتم أنه ليس بإذن من الولي ولكن المشتري من خلال جلوس الصبي مجلس الولي يحصل له علم وإطمئنان بأن الولي يرضى بإجراء هذا الحق، لم يأذن له الولي بإجراء العقد، ولكنه من خلال جلوس الولي مجلس الولي يحصل له علم هذا المشتري أن الولي قد أذن له في إجراء العقد، فيوجب البيع من قبل الولي الغائب ويقبل لنفسه. يقول إن شاء الله سيأتي في بحث الفضولي أن هذا أحد مصاديق البيع الفضولي، لأنه أنت لو كنت، حتى لو فرضنا أنه كنت تعلم أن زيد يرضى أن تبيع هذا ولكن لم يأذن لك بأن تبيع، لا قولا ولا فعلا، فهل يمكن أن تعتمد على علمك وتبيع هذا الشيء أو لا يمكن؟ يقولون لو بعته فإنه يكون بيعا فضوليا، حتى لو كنت محرزا عالما مطمئنا أن صاحب هذه الساعة يقبل ببيعها، ولكن لم يبرز هذا القبول لا بقول ولا بفعل. كذلك في المقام، افترض أنك علمت أنه يرضى بأن تبيع عن الولي ولكن المفروض لم يبرز لك ذلك، لا إبرازا قوليا ولا إبرازا فعليا، إذن يكون داخلا في مصداق بيع الفضولي الذي سيأتي بحثه بعد ذلك، وأنه موقوف على الإجازة. هذا مضافا، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا مضافا إلى أنه لم يتعارف أن المشتري عندما يشتري من الصبي شيئا يجري المعاملة عن الولي، لا، أساسا لا يخطر في ذهني هذا المعنى. نحن عندما نأتي إلى الخارج نجد أن شخص عندما يأتي ويشتري شيئا من الصبي المميز هل في نفسه يجري العقد عن الولي الغائب؟ لا، ليس الأمر كذلك. فلهذا يقول، وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص، يعني المشتري، موجبا وقابلا، كيف يكون موجبا وقابلا؟ هذا المشتري من أي طريق يحصل له الإذن بأنه يوجب ويقبل لنفسه؟ نقول من خلال جلوس الولي مجلس، من خلال جلوس الصبي مجلس الولي. ففي هذا الكلام، أي الشق الثاني من كلام كاشف الغطاء، أن تولي المشتري، أن تولي المشتري وظيفة الغائب، وظيفة الغائب هي ماذا؟ هي الإيجاب، هو يتولاها أي المشتري. أن تولي المشتري وظيفة الغائب التي هي الإيجاب. خب، الغائب من هو؟ وهو من أذن للصغير، هسه وليا كان أم غير الولي، وهو من أذن للصغير. هذا الإذن، هذا التولي يحتاج إلى إذن. خب، الإذن من أين؟ إن كان بإذن من الولي الغائب، فالمفروض انتفاؤه، لأن المفروض أن الولي غائب ولم يأذن له مباشرة بأن يتولى وظيفة الإيجاب عن طرف الولي، فالمفروض انتفاؤه. وإن كان بمجرد العلم برضا، يعني برضا الولي الغائب أنه يقبل أن أقوم بوظيفته وهي الإيجاب، فالاكتفاء به أي بهذا العلم بالرضا، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضول مشكل بل ممنوع، كما سيأتي بيانه أن هذا أحد مصاديق بيع الفضول. هذا أولا. وثانيا أن ما نشاء أن المحسوس بالوجدان، يعني ما نراه خارجا، عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمن أذن للصبي. نحن ليس معهودا أنه عندما يتعامل مع الصبي المبيض عندما يتعامل بعنوان نيابة عن الولي الغائب الذي أذن لهذا الصبي. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إشكال آخر على المبنيين إفادة الإباحة وإفادة الملكية. يقول وإذا تم هذا الكلام وهو أن الصبي بمنزلة الآلة، وأن التعامل بين الكبار بين المشتري وبين الولي، نحن هكذا قلنا بعد على فرض أن معاملة الصبي ليست هي سبب الإباحة، بل إذن الولي المستكشف من خلال الصبي هو ماذا؟ هو سبب الإباحة. يقول إذا كان الأمر كذلك لعزم ماذا تخصصونه في المحقرات بعد؟ إذا كانت المعاملة بين المشتري وبين الولي، قب هذا الإذن الولي من أين مستكشف؟ من معاملة الصبي. إذن لماذا تخصصونه في المحقرات؟ لابد أن تقولوا يجوز في المحقرات وفي غير المحقرات مطلقا. إذن لا معنى بتخصيصه في المحقرات، هذا أولا، ولا معنى لتخصيصه بالصبي، حتى السكران أيضا كذلك، حتى المجنون أيضا كذلك. لماذا؟ لأن المجنون أيضا آلة، فما الفرق بينه وبين الصبي؟ لأن المفروض أن المعاملة بين الكبار، بين الصبي، بين المشتري وبين ولي هذا الصبي. خب افترضوا ولي هذا المجنون أيضا، إذا كانت هناك إمارات تدل على أنه الولي قد أذن لهذا المجنون أيضا أن يعامل، إذن بعد لا معنى للتخصيص بالمحقرات أولا، ولا معنى للتخصيص بالصبي ثانيا. ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة. طبعا عبارة كاشف الغطاء إذا تتذكرون لم يكن فيها اختصاص بالأمور الحقيرة، ولكن لأن العبارة كانت خصوصا في الأمور الحقيرة، وهذا معناه ماذا؟ يعني في الأمور الكبيرة أيضا كذلك لا نمنع. نعم في كلام في توضيح المحقق التستري كان البحث في الأمور اليسيرة، ولعل كلام الشيخ أيضا موجه إلى من؟ إلى المحقق التستري. قال ثم إنه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآلية بالصبي ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جار في المجنون والسكران، بل حتى لو كان بالبهائم أيضا، هذا أولا، وفي الأمور الخطيرة هذا ثانيا. إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة والواقع بين الكبار، يعني بين المشتري وبين الولي الذي أذن، ولكن استكشفنا الإذن من معاملة الصبي، كان الصغير وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآلية بين الصغير وبين غير الصغير. نعم هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدرك، يقول إذا تتذكرون أن سيد مشايخنا في الرياض قال أن المعاملات من الصبي المميز في الأمور اليسيرة جائز للسيرة، إذا كان دليلنا السيرة فالسيرة لابد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، قدر المتيقن فيها ماذا؟ دليل لبي، أولا الصبي وثانيا الأمور الحقيرة. ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله المحقق التستري، لماذا؟ لأن المحقق التستري أراد أن يجعل المطلب تحت القاعدة لا أنه خارج عن القاعدة، فإذا كان تحت القاعدة بعد لا يمكنه أن يتمسك بالقدر المتيقن، لأن القاعدة لا تفرق بين الصغير وغير الصغير، إذا كان آلية بين المحقر وغير المحقر. فلهذا يقول نعم نعم من تمسك في ذلك يعني بجواز المعاملة مع الصبي في الأمور اليسيرة بالسيرة كما تقدم من سيد مشايخنا في الرياض حيث قال من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك، هاي عبارته كانت، قال عبارة سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان من الصبي بمنزلة الآلة ممن له أهلية التصرف من جهة استقرار السيرة واستمرارها على ذلك. الشيخ وين ناقش في ذلك؟ قال أن هذه السيرة من غير المتدينين، من أولئك الذين لا يبالون بالدين، لكن لو قبلنا أن السيرة يقول نقتصر على القدر المتيقن. نعم من تمسك في ذلك يعني بجواز المعاملة مع الصبي بالسيرة من غير أن يتجشم كما تجشم المحقق التستري صاحب المقابيس لإدخال ذلك يعني المعاملة مع الصبي تحت القاعدة، حيث قال إذا تتذكرون قال فالتحقيق أن هذا ليس مستثنا من كلام الأصحاب يعني داخل تحت مقتضى القاعدة، لإدخال ذلك تحت القاعدة فله أي من استدل بالسيرة تخصيص ذلك يعني جواز المعاملة تخصيص ذلك بالصبي لأنه المتيقن من مورد السيرة، كما أن ذلك يعني السيرة مختص بالمحقرات والأمور اليسيرة ولا تشمل الأمور الخطيرة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالشرط الأول في المتعاقدين وهو البلوغ. وتحصل مما تقدم أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى بأن الشرط الأول في المتعاقدين البلوغ والصبي مسلوب العبارة مطلقا. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله إذا بقينا أحياء وما صار فرج لنذهب إلى العراق إن شاء الله بعد شهر رمضان يوم أو يومين ثلاثة أيام يعني بعد العيد إن شاء الله نستأنف الدرس من جديد إن شاء الله إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى، وأنا أدعو الإخوة وقعا أنه المقدار الذي يستطيع أنه وقعا يساهموا في هذه العملية فليساهموا، تكليف شرعي مو أنه مسألة اختيارية أن الإنسان مختار أن يذهب أو لا يذهب. والحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من الدعاء.